إبراهيم إلى عبد الرحمن بن إبراهيم يحيى محل ما قبل عبد الرحمن إبراهيم إلى عبد الرحمن اسمه اسمه إبراهيم إلى عبد الرحمن هذا اللي سهل الإشارة وأبوه عبد الرحمن يحيى قال إبراهيم إلى عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن إلى إبراهيم إبراهيم إلى عبد الرحمن إلى إبراهيم يحيى ما قبل عبد الرحمن من لقب عبد الرحمن لقب أبوه ربه يحيى أبوه من أبوه إبراهيم لقب يحيى لقب عبد الرحمن عبد الرحمن يلقب حي ويسمى عبد الرحمن يلقب حي عن صاحب التفصيلات ما لي بعد أبوه عبد الرحمن قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بخير ذي تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا ابن المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة نزل من عند الرحمن الحي لقى من عند الرحمن نزل من بين اثنين نزلوا حدثنا كل ابي بن حي نعم ابن بن حي نعم ابراهيم لا ادري ما شفت ابراهيم هم موجود اليوم متاحه لا ادري ما شفت قال الحافظ ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بحيل في تفسيره حدثنا دعائي بن حدثنا ابن المغيره حدثنا ابن اسماعيل بن حدثنا سعيد بن سعيد حدثنا ابن مغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل فقال المبطل عليه لا أرى فقال صاحبه فما تريد قال أن نذهب إلى أبي بكر الصديق فذهبا إليه فقالوا الذي قضى له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي فقال أبو بكر أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرضى فقال نأتي عمر بن الخطاب فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه فأبى أن يرضى فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك فأبى أن يرضى فقال أبو بكر فأبى صاحبه أن يرضى فقال نأتي عمر بن الخطاب أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرضى فقال نأتي عمر بن الخطاب فقال المقبول له فأتياه قال أخبر له فأتياه التي يسرح موجودة فأتياه وين معلي فأتياه صار طعمي صلى فأتياه فقال فقال نأتي عمر ومن الخطاب فأتياه بعد الخطاب فقال المقبولة فأتي يعني فقال المقبولة فأتي فقال المقبولة قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضاني عليه فأبى أن يرضى فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سلى فضرب رأس الذي أبى أن يرضى فقتله فأنزل الله تعالى بلى وربك لا يؤمنون الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم سيد الأخير أبي حدثنا سعيد بن سعيد حدثنا ابن مغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أبي أن رجلين هذا عبد الرحمن بن إبراهيم بن

حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي صالح السجيعي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن ادخلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أجرنا لفعلنا والحمد لله الذي هدانا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي وراه أبي حاتم حدثنا جعفر بن منير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن بإسناده عن الأعمش قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي وقال السبيل ما فعلوه إلا قليلا منهم قليلا منهم عن الإيمان الكامل وعلى البصيرة الكاملة يؤثرون على أمر الله على أهواء أنفسهم ولهذا قال بعضهم لو كتب على ما يفعل إن ذاك الذي يصير غير من الإيمان وثبات والثبات وكماله في قلوبهم ولكن الأثر والخلق ليس كذلك أثر الخلق ليس كذلك ما بين كافر وبين غائه الله وما أكثر الناس ولا خلق قديم من الله نعم الإسناد بإسناده إلى الأعمش عندنا حدثنا هشام عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية يعني من قول الحسن نفسه عنده هنا هشام عن الحسن عنده هنا هشام يبلغ صح عنده هنا الدولة جعفر بن مولي أمنا هاته هنا نعم قال قال ورواه ابن ابي حاتم حدثنا جعفر بن نور حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن باسناده عن الاعمش حدثنا هشام عن الحسن قال نعم عنده عنده موجود عنده جعفر بن نور